الدين تحترم الصف، ناس واقفين في الصف ما تجد تخبيط الصف وتمشي تجيب قدام الناس وبعدين يعمل كده، انت عارف قايل نفسه شنو؟ متفرجم يعني، يقول له شنو؟ يقول لهم والله دقست وليكم دقيسه بالله العظيم مرتب هناك ودخلت والناس واقفين في الصف وتلقاهم واقفين لحد يوم الليله، يحكي لهم في الغداء والناس بالله يقول له ما بصير، بيقول له يا زول انت ده سلوك مرتع مسلمين، يا اخي احترم الصف، زول ده قدامك ده حقه، اي زول يجي في الصف الكفار بيحترموا الصف، جيت جا زول قدامك ده حقه انت تجيب وراه الا هو ياذن لك، ده ما حق يا اخي، تشيل حق الزول حرام عليك، ما شرعا لا يجوز، لازم نعلم الناس انه ده خلاف الشرع وده من الدين. الدين يدعو لكل سلوك قويم ولكل ذوق رفيع ولكل ادب عالي، والدين كان خالف الحاجات دي الزور كان ما عمل بالحاجات دي معناه ما عرف الدين الاسلامي، ده دين الاسلام.